لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه، إذا وصل إلى سن البلوغ أعطي العهد الذي هو مبني على همة العبد في وإرادته في معرفة الله عز وجل ومحبته، هذه الهمة العالية، ومشاهدة آثار الأسماء والصفات. قال: فإذا عرف بقلبه وتيقن صفات صاحب العهد، عهد الأول ألست بربكم، ثم العهد الثاني على لسان الرسل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، قال: أشرقت أنوارها على قلبه فصارت كالمعاينة له، فرأى حينئذ تعلقها بالخلق والأمر، تعلق أسماء الله وصفاته بالخلق والأمر، بكل ما خلقه الله عز وجل تظهر آثار حكمته وعلمه وقدرته وعزته وقهره وتدبيره للأمور ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى وغناه عز وجل، يظهر ذلك في كل خلقه كما يظهر في أوامره الشرعية والكونية، ألا له الخلق والأمر. فيرى تعلق الأسماء والصفات بالخلق والأمر وارتباطهما بهما، وسريان آثارهما في العالم الحسي والروحي، ورأى تصرفها، قلنا تعديل في العبارة، ورأى آثار فعل الله عز وجل وآثار صفاته في الخلائق، كيف عمت وخصت وقربت وأبعدت وأعطت ومنعت. هنا صح أن يقال كيف عم الله من شاء بالرسالة مثلا، وخص من شاء بالهداية، عم من شاء بالرزق وخص من شاء بالرزق الحلال من عباده المؤمنين، قرب الله عز وجل، يعني إرادة الله عز وجل، الله بإرادته قرب من شاء وأبعد من شاء، وأعطى من شاء ومنع من شاء. وليس ينبغي أن توصف الصفات أنها التي تعطي وتمنع، بل الله يعطي ويمنع بعلمه وحكمته وقدرته وخبرته وعزته. نفس الكلام شوف في كلمة شاءت المقادير. نعم صحيح، زيها هي دي بالضبط زيها. فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله ورحمته، مواقع عدله، يعني شاهد أن من يعاقبهم سبحانه وتعالى في الدنيا ومن حكم عز وجل بعقوبتهم في الآخرة من الكفار، هؤلاء لم يعاقبوا إلا بالعدل، فشهد مواقع العدل والقسط، ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهو سبحانه وتعالى عدل بين العباد، حكم فيهم بالعدل، يرى جزاء الظالم كما يرى أو كما رأى وعلم جزاء قوم نوح بالطوفان، وجزاء قوم عاد بالريح، وجزاء قوم ثمود بالصيحة، وجزاء قوم مدين بالكسف من السماء، وجزاء قوم لوط بالإقلاب، وجزاء فرعون بالإغراق، وهكذا. هؤلاء مواقع العدل، كما يشاهد بقلبه مواقع الفضل والرحمة يشهد عباد الله المؤمنين. كيف من الله عز وجل عليهم بالنصر والتمكين بعد الاستضعاف وبعد ما أصابهم في سبيل الله. يشهد في بني إسرائيل ذلك، ويشهد كذلك منته على الحواريين، ويشهد فضله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. يشهد مواقع الرحمة العامة والرحمة الخاصة، الرحمة العامة بالأرزاق والأقوات وما قذف في قلوب الكائنات من الرحمة التي بدونها لا تستمر حياتهم. والله لولا الرحمة التي ألقاها الله في قلوب الأمهات من الحيوانات ومن يعني البشر مؤمنهم وكافرهم لما رعوا أولادهم ولما تحملوا من أجلهم لما استمرت الحياة. كما يشهد مواقع الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، رحمهم بالدين رحمهم بطاعته، رحمهم بقربه. يقول: واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته، قضاؤه نافذ وحجته على العباد قائمة لازمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يشهد أن الله عز وجل أرسل الرسل حجة على العباد، فهدى من شاء وأضل من شاء بحكمته عز وجل، ومن أضلهم لزمتهم حجته لأن الرسل قد بلغتهم، قد أعطاهم الله عز وجل عقولا يدركون بها، وأعطاهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم، وجعلهم على بينة من دعوة الرسل، بينت لهم الرسل البيان الشافي. فإذ أعرضوا عن ذلك فقد لزمتهم الحجة حتى ولو لم تحصل لهم الهداية. فإقامة الحجة ليعاملوا بعدله، والهداية فضله هدى من شاء، فقد نفذ قضاؤه فيهم بالعدل، قضي بينهم بالقسط، وقيل الحمد لله رب العالمين، إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. لا يشهدون أن الله قد ظلمهم ولا أن الله فعل خلاف ما ينبغي أن يفعل، بل قيل الحمد لله رب العالمين. اجتمع لهم الإيمان، اجتمع له للعبد الإيمان بلزوم حجته ومع نفوذ أقضيته. شهود في كل إنسان، في كل مكلف يشهد فيه قضاء الله النافذ، ويشهد أن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وفيما أضل من أضل فقد لزمته الحجة، الناس كلهم لزمتهم الحجة بعثة الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول: وكمال قدرته مع كمال عدله وحكمته. الكلام ده ليه؟ لأن في ناس كتيرة جدا بتنكر هذه الأشياء اجتماعها، يعني لزوم حجته قال بها المعتزلة ولم يشهدوا نفوذ الأقضية، والجبرية شهدوا نفوذ الأقضية ولم يقيموا لله حجة على العباد، بل أقاموا للعباد حجة على ربهم حين قالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. فهذا يعني أمر جعلوا للعباد الحجة على الله، وهذا من أعظم الفساد والظلم. كمال القدرة مع كمال العدل والحكمة، أنه يضع الأشياء في مواضعها، له الملك وله الحمد. فكمال القدرة التي يفعل بها ما يشاء على أفعال العباد وذوات العباد، على كل شيء قدير، وهو بقدرته لا يظلم. أنت إذا علمت وشهدت ملوك الأرض، علمت أن من أعطي الملك غالبا لا يعطى الحكمة، ومن يعطى القدرة لا يعطى العدل، يتصرف بالظلم إلا نذر يسير كالملوك الأنبياء والخلفاء الراشدين، يعني داود وسليمان مثلا، ويوشع بن نون. فهؤلاء قلة في البشرية أن يكون هناك ملوك عندهم قدرة مع أو دول وجيوش عندها قدرة وعندها في نفس الوقت عدل وحكمة، حيث تضع الأشياء في مواضعها. لا، أنت تبص تلاقي ممكن عنده ملك وقهر وبطش وكده، يروح جاي قاتل بغير حق زي فرعون كده، كان بيقتل يقتلوا ليه الأطفال، يقتلوا أولادهم أبنائهم ويستحي نساءهم، وكذلك يضع الأشياء، يدخل الناس السجن ظلم. لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ودي بقى سنة بقى مستمرة في عبر الزمان، يعني يضع الأشياء في غير موضعها، يجيب ناس لا يصلحون ويخليهم هم ليه الوزراء. يا همان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وهمان ده ما ينفعش. وكذلك من المقربين منه قارون عشان معه فلوس، وهو رجل متكبر. وهكذا بقى تنظر، شوف انت يعني الملك قبل يوسف عليه السلام، الناس عندهم ملك يعملوا ايه؟ البريء يخش فين؟ يخش السجن. العفيف يتعاقب على ايه؟ على عفته. والظالم يقولوا له ايه؟ انت عملت كده ليه؟ استغفري ذنبك انك كنت من الخاطئين، ونفذوا كلامها. يعني ما مش ان هم منعوها مثلا من المنكر، لا، دي تضغط تاني، وفي نفس الوقت تفضل هي حرة طليقة، وسيدنا يوسف يمكث في السجن ايه؟ بضع سنين. لا حكمة ولا ايه؟ ولا عدل، ما في وجود القدرة، او ما عندهم قدرة ان هم يظلموا الناس. سيدنا يوسف يعني لما كان فيه من النبوة وصفات الكمال البشرية، فانه اجتمع له الملك واجتمع له الايه؟ العدل والإحسان للناس. ولكن هذا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتمع له الملك مع العبودية الكاملة، يعني ملك أمته قد بلغت، وكذا خلفاؤه الراشدون، وكان عندهم من العدل، لأن هذا لالتزامهم بشرع الله الذي يشهد العبد المؤمن في كل الكون كمال القدرة وكمال الحكمة و العلم والعدل، يشهد ذلك في إتقان المخلوقات السماوية والأرضية، يشهد كمال القدرة على الكواكب الهائلة الحجم اللي أكبر من الأرض. الأرض لو ترمت فيها تبتلعها الشمس، أقول لك 1,300,000 مرة قد الأرض. كواكب كبيرة جدا بالنسبة للأرض، مشترى ده مش عارف قد الأرض كم ألف مرة. سبحان الله. يدبر أمر هذه الكائنات رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو وضع الأشياء في مواضعها حكمة وعدل. يقول: ونهاية علوه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيته. اللي كل ناس كتير جدا كما ذكرنا ما لا يستوعبون ذلك كمال العلو، فهو عز وجل فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، وهو معكم أينما كنتم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيه وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. فهو يشهد علو الله مع معيته. أن المعية لا تنافي الإيه؟ العلو والفوقية، كونه فوق العرش ومع ذلك شاهد لكل ما أنتم عليه من غير أن يحل في مخلوقاته، محيط بهم سبحانه وتعالى، محيط بهم علما ومحيط بهم قدرة، وهو أكبر من كل شيء. والسماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، من غير أن يكون حالا فيهم أو متحدا بهم، كما يقول الكفرة الذين ينتسبون إلى القول بوحدة الوجود، اللي بيقولوا أنه محيط بكل شيء بإذن هو كل شيء، مع أن مقتضى الإحاطة، مقتضى الإحاطة أنه شيء آخر غير الكائنات. ولذلك قال السلف أنه على عرشه فوق عرشه بائن من خلق منفصل عنهم، مش زي الايه الكفرة اللي بيقولوا ان ربنا هو هذه الكائنات. حقيقة دول ملاحدة اصلا، وبيقولوا للمسلمين عشان يضحكوا عليهم ويخدعوهم الجهلة منهم، يعني ان احنا ايه، احنا بنحب الاله، ويقولوا جايين ان الكون ده هو الاله. هو الكون هو الاله دي معناها ايه؟ معناها انكار وجود الله، مش كده؟ لانه ما بيقولش ان الكون ده مخلوق من مخلوقات الله، ده بيقول هو هو مفيش الا وجود واحد. هو ده كلام الفلاسفه المنكرين لوجود الله، هو ده قول الملحدين الذين يقولون هذا العالم هو الطبيعه، وهذه وهذا الاله هو الطبيعه، وبعدين سمى اله بقى عشان يخدع الناس. لكن هم كفر كفر لا شك في ذلك، دين تاني مله اخرى. ليه؟ لانهم لم يشهدوا علوه، وزعموا ان احاطته تقتضي الحلول. وكذلك من نفوا علو الله عز وجل من الأشاعرة ومن وفقهم ممن نفى صفة العلو، وقالوا أن إثبات الاتصال والانفصال كلاهما كفر، مع أن الكلمة مهمة. هو لو كان بيتصل وينفصل يبقى يعني اللي هيثبت أنه يدخل في النقاط ويخرج منها ده اللي كفر، لكن في البداية لابد أن يقال أن الله بائن من خلق منفصل عنهم لم يحل فيهم قط سبحانه وتعالى. لما يقولوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا ممس ولا محايث، كلام متناقض. ازاي هتقول لا داخل ولا خارج؟ لابد ان نقول انه عز وجل منفصل عن المخلوقات، خارج المخلوقات. ازاي نقول ان هو وجوده هو وجود المخلوقات؟ هم ما شافوش الكلام ده، لم تشاهد قلوبهم نهاية العلو على جميع الخلق مع الإحاطة والمعية. هم يقولوا ان اهل السنة كده بيثبتوا الإحاطة عن ظاهرها، وان ده كده تأويل. لا ابدا، احنا بثبتها كما هي، مفيش ولا تأويل ولا عاج. احنا بقول ان هو عز وجل علي، هو سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته احاط بكل شيء علم. احنا جبنا احاط بكل شيء علم دي منين؟ من القرآن، مش كده؟ احصى كل شيء عددا. وبعدين احنا قلنا ان هو بنقول بمقتضى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، السماوات والارض في كف الرحمن كخردلة في كف احدكم. هذه تقتضي الاحاطة ولا لا؟ بس انت ما تشتغل، هتقول لك اذا كان ربنا كري، هذا انت ايه الجهل العظيم ده؟ انت لو تخيل انت ان انت الخردلة اللي انت حطتها في كفك، وكفك ايه؟ هي في قبضتك. الخردلة هتقول انت شكلك كروي، ينفع؟ الخردلة دي، الخردلة لو هي محطوطة في كفك وانت محيط في ايدك كلها، ماشي كده؟ والخردلة بقى دي شايفك انت عشان محيط من كل حاجة، بقى انت ايه؟ كالكرة. ينفع نقول كده؟ يبقى الخردلة دي جهلة وضالة ومنحرفة ولا لا؟ عشان دخلت في ما ليس لها. انت شعرفك انت شكلها ايه؟ نملة جوه ايدك، ماشي كده، وعمالة تمشي وتروح وتيجي وانت محيط بها، ماشي كده. النملة تفتكر ان انت ايه بقى؟ بطيخة مثلا. لو النملة افتكرت كده تبقى ايه؟ تبقى ابدا، تبقى هي نملة. خليها نملة بقى، ماشي. انا بتكلم على ايه؟ على ان البشر لا يحيطون علما بالله عز وجل، يبقى يفكروا في الكيفية ليه؟ وليه يقولوا الاحاطة معناها بقى كده وكده، فضلا يقولوا ان الاحاطة معناها ايه؟ الحلول، ان الاحاطة تنافي الحلول في الحقيقة. يعني يقولوا ان انت بتأخذ على الاشاعرة صرف الصفات على ان انت بيصرفوها على السبع صفات بتاعتك، فانت كذلك بتيجي تصرف النحاطة على ان هي. وانا جبت حاجة، انا جبت اللي هو ورد في الكتاب والسنة بس بدون كيفية، ولا اولت ولا حاجة، جبت معاني الإحاطة اللي وردت بما في ذلك إحاطته عز وجل بأن السماوات في قبضته عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بنقول بظاهرها، انتوا اللي ما بتقولوش تقولوا لا، اليد لابد أن تؤول، وازاي ربنا يقبض السماوات والأرض بيمينه، وازاي تقولوا في يمين وشمال، هم اللي يقعدوا ازاي ازاي ازاي وصلوا بسبب التكييف اللي اعتقدوه يقولهم الى نفي صفات الله التي وردت في الكتاب والسنة، وعظمته وجلاله وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه وعلمه. يرى ارتباط هذه الصفات بالخلق والامر، ازاي هيشهد في إهلاك الله عز وجل الكافرين، يشهد سبحانه وتعالى، يشهد في انتقامه شدة عقابه، يشهد إن بطش ربك لشديد، يشهد في النار اللي بتاعت أصحاب الأخدود اللي حرقتهم وقتلتهم، فكان أمرهم إلى إيه؟ إلى خسران، ولهم عذاب الحريق. يشهد النار اللي يدخلوها يوم القيامة فرعون وأمثاله، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يشهد بذلك عزته وانتقامه، ويشهد عز وجل عظمته عندما يشاهد آثار الكون الذي فيه من دلائل العظمة والكبرياء والجلال التي هي صفات الكمال. الجلال جل في علمه عن أن يعزب عنه مثقال ذرة، وجل في حكمته أن يخلق الخلق عبثا أو سدى أو لاعبا سبحانه وتعالى، وجل في وحدانيته عن الشريك والند والولد، وجل في صمديته عن أن يكون والدا أو مولودا أو آكلا أو شاربا، وجل سبحانه وتعالى في إلهيته أن يكون إله معه، إله مع الله. جل جل في كل صفات الكمال عن أي معنى النقص. إذن الجلال تثبت معنى الكمال المطلق في كل الصفات المنزه عن كل نقص. يشهد هذه العظمة وهذا الجلال وهذا الكبرياء والبطش والانتقام، كما يشهد اللطف والبر. هيشاهد اثر الكلام ده في الكون، هيقعد يشوف اللطف بالعباد بالارزاق الخفية التي يرزقون بها، ولطف بعباد الله المؤمنين حيث لم يحيطوا بما يدبره الكافرون والمنافقون، فيرد الله عنهم كيدهم، وهو الذي يكيد لهم، وهو الذي يثأر لهم سبحانه وتعالى، ويأخذ حقهم وينصرهم على من عاداهم. يشهد لطفه سبحانه وتعالى في يعني مما يلطف بعباده فينجيهم من المصائب. يعني انت تبص تلاقي نفسك فرق بين الموت والحياة خمسة سنتي، كانت هتحصل حادثة وخمسة سنتي ايه ربنا انقذك. انت لو شفت الغابات واللي فيها تشهد رحمة الله بالقرد الصغير اللي أمه اتكلت من النمر، والنمر هو اللي إيه؟ الذي صار يرعى هذا الصغير ويدفع عنه الحية. لو كانش فيديو كنا قلنا نتفبرك، بس سبحان الله عجيب. تشهد الرحمة لما تلاقي الفيلة يعني لما تولد ازاي بتقعد تلحس ابنها، بتنظفه بخرطومها وترش عليه مية بالخرطوم وهو لسه مش قادر يقف. حاجات عجيبة جدا. تشهد لطفا وحكمة سبحان الله. قلت لكم قبل كده الغزالة اللي ايه اللي لقيت الصياد هيصطدم هنا، والاسد جاي من هنا وحريق ولع في الغابة، رايحة تختفي في الغابة مش لاقي ايه، مش لاقي الدنيا ولعت، طلعت من هنا لقيت الاسد هنا ولقيت الصياد في على طرف الغابة مستنيها وخلاص هتعمل ايه. فمرة واحدة الدنيا شتت، الدنيا شتت، الحريق اتطفى، وبعدين والصياد ضرب طلقة جت غلط في الاسد موتته، وبعدين لما المطر جه الصياد ده حجان دور ايه من كتر المطر يدور على حتة يستكن فيها، والغزالة طلعت ايه، طلعت تجري ونجت لما مع ضعفها وعجزها. فسبحان الله في امثلة في الحياة لا تحصى كثرة في لطف ورحمة وبر، بر فعل البر بهم الله عز وجل هو البر، فإنه هو البر الرحيم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. ويشهد وجوده عطاءه كرمه كيف يكرم العباد ويعطيهم، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، كم من النفقات، كم مثلا من المياه التي شربها الناس. وعشان لازم يبقى الجود أوسع من استعمالهم، كم من يعني كميات الهواء التي استنشقوها وهم محتاجينها جدا، هيموتوا من غيرها، من غير هواء وأكسجين الناس إيه تموت، من غير مية الناس تموت. فبذلها لهم مجانا أضعاف احتياجاتهم، أضعاف احتياجات كل البشر، مش بشر يعني ياخدوا يستأثروا بالهواء مثلا يقولوا احنا بتاعنا الهواء ده هنشتري بفلوسنا ونوزعه بعد كده، لا ده هو الهواء ده ايه بذله الله لهم جميعا، والماء بذله لهم جميعا، وانواع من النفقات انبت لهم نباتا يكفيهم وبهائمهم اضعاف مضاعفة عددهم. الغابات دي فيها نباتات قد ايه وزروع قد ايه، لو هي فعلا استغلت فوق طاقة يعني فوق احتياجات البشر. جود وعفو، يشهد العفو، يشهد عفو الله سبحانه وتعالى عن الذنوب، وكيف أنه هو في نفسه كم أذنب ولم يعاقبه الله عز وجل، وكيف عفى سبحانه وتعالى عمن تاب، كيف عفى عن الثلاثة الذين خلفوا، كيف تاب على قاتل النفس، قاتل مئة نفس وعفى عنه سبحانه وتعالى، وتاب عليه بعد هذا العمر الطويل لما أقبل بقلبه، كيف أنه من أجل توبة هذا الرجل جعل الأرض الخبيثة تتباعد والأرض الطيبة تقترب سبحانه وتعالى. ويشهد حلم الله في تأخير العقوبة، وأنه لا يبادر العباد بالعقوبة أول ما يفعله، مع أن أنت لو كان بإيدك الأمر أنت كنت تلاقي أول ما يعمل غلطة تروح جاي إيه، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام قل لو ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ما عندي ما تستعجلون به، لكن لو كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستعجلون به لأنهى وجودهم، لقضي الأمر بينه، كان نزل العذاب، لأنه عليه الصلاة والسلام بيجي له لحظات مختلفة. لو كان أعطاه ما أن بيده ما يستعجلون به، وكان في لحظة من اللحظات اتغاظ منهم ودعا عليهم وكان بإيده أنه يلعنهم لنزل بهم العذاب. ربنا أعطاه أن يطبق عليهم الأخشبين في لحظة هو يعلم فيها أنه يختار إيه؟ أن يستأني الحلم. لكن ربنا حليم سبحانه وتعالى، كم يرى من الظلم الخلق لأنفسهم فيما تعلق بوحدانيته، ومع ذلك لا ينزل بهم العقوبة. يعني الله عز وجل يعني يشتمه ابن آدم وما كان له ذلك، يقول اتخذ الله ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم ويسقي، يعني ينزل لهم المطر ويجري لهم الأنهار ويجعلهم يستخرجون من باطن الأرض أنواع الأموال والتقدم. سبحان الله حليم سبحانه وتعالى. بعض العلماء شفنا بيقول إن في حلم الله أن البشر لا يحلمون لخوف فوات الفرصة ويبادر بالعقوبة لأنها لربنا لا ما يتمكنش منها بعد كده. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.